فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. نسأل الله أن يسلم إتمامه، نسأل الله أن يشفع لنا من كتاب العلم الإمام أحمد، نسأل الله أن يسلم لنا إتمامه، نسأل الله أن يشفع أحياءنا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في علياء أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يشكر لكل من سعى في تيسير هذه الدروس وهذه المجالس، وأن يكتبهم معنا، وأن يجعل ذلك عند ربنا جل في علاه، فقد قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسه. تكلمنا على إنكار الإمام أحمد على بعض الرواة لبعض الثقات الذين قد وهموا على بعض المشايخ أو قد ضعفهم العلماء على بعض المشايخ لعدم ضبط الأحاديث. وصلنا إلى من؟ محمد بن سليمان. ها؟ وقفنا عنده صحيح؟ ابن حبيب صحيح. وهنا لويل صحيح؟ محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي بن الصيصي الملقب بلويل هو أحد الثقات المشهورين. أطلق الإمام أحمد النكارة على بعض أحاديث تفرد بها، هناك حديث تفرد به على ابن عيينة أو عن ابن عيينة فأنكره الإمام أحمد. قال الخلال أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله ذكر لويلا فقال حدث بحديث منكر عن ابن عيينة ما له أصل. عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه في قصة علي قال ما أنا الذي أخرجكم ولكن الله أخرجكم، فأنكره إنكارا شديدا وقال ما له أصل. وهذا قد تكلمنا عن هذا الحديث قبل ذلك، شرحناه تفصيلا قبل ذلك. الخطيب البغدادي بين وجه إنكار الإمام أحمد، قال أظن أبا عبد الله أنكر على لويل رواته متصلا، فإن الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة غير أنه مرسل عن إبراهيم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار الدارقطني أيضا إلى مثل هذه العلة في علله. إذن الإنكار على أنه وصله وهو المحفوظ أنه مرسل، الإنكار أنه وصله والمحفوظ أنه مرسل. قال البزار هكذا رواه أحمد، هكذا رواه محمد بن سليمان عن سفيان عن عمرو عن محمد بن علي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه وغير محمد بن سليمان، إنما يرويه عن سفيان عن عمرو عن محمد بن علي مرسلا. فإنكار أحمد في هذا الحديث على الويل وهم الثقات لأنه رواه متصلا والحديث المحفوظ أنه على الإرسال لا على الوصل. محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير الأسدي أبو جعفر الملقب بالويل قال هو نزل قادما من بغداد وحدث بها كثيرا. قال أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سئل أبي عنه فقال لويل صالح الحديث صدوق، قيل له ثقة قال صالح الحديث. طبعا صالح هنا لها توجيهات، إما صالح للاعتبار وإما صالح للاحتجاج، لكن أنت لو أتيت بأقوال أهل العلم لا سيما أننا نقول ليس الميزان أن تجعل أبا حاتم أصل في الباب لأنه متشدد، هذا هو الحق، فأنت تنظر فيه وتقارن بأقوال أهل العلم في الويل، وأغلب أهل العلم يوثقون الويل، فلابد أن نوجه قول الإمام أبي حاتم صالح يعني صالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج، لكن هو لم يرى بأنه فائق الضبط، يعني لا يقال في مثله ثقة ثقة أو ثقة مليء، فهو قال صالح الحديث. قال المروذي سألت أحمد عن لويل فقال لا أعرفه، وهذا غريب. وقال النسائي ثقة، وهذا من النسائي تعضيد لتوثيق لويل. ذكر ابن حبان في الثقات مثلا ابن القاسم الأندلسي قال ثقة، وذكر الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصفهان أن له حلقة الفرائض أيام سفيان ابن عيينة، هذا أيضا من باب التوثيق، لما يقول لك أنه تعقد له حلقة في أيام سفيان ابن عيينة وهو تلميذ ابن عيينة، وابن عيينة يقر له بذلك فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا من التوصيف لمن مالك ما عقد المجلس وما أفتى وما تكلم في العلم حتى يعني دار على علمائه وشيوخه وعلماء زمانه في مكانه الذين قد أقروا له بذلك. وهذا بإنسان الحال ابن عينة هو عقد المجالس وين عقد مجلس الفرائض بوجود ابن عينة هذا التوثيق له. فالغرض المقصود هو ثقة، والحق أن الحافظ بن حجر قرر ذلك وقال ثقة. أما الإمام الذهبي فقد وثقه نقلا إرضاء، فقد نقل توثيق النسائي ليبين لك حتى يبين لك بأن الوين من الثقة بمكان، لأن النسائي إذا وثق لك أحدا فعمت عليه، فهو نقل توثيق النسائي وأقر ذلك، فكأنه يقول هو ثقة. فمحمد بن سليمان الملقب بالوين ثقة، ومع ذلك أنكر الإمام أحمد. فهنا الإنكار إما أن تقول لأن أحمد لم يعرفه، يعني لم يعرفه ضابطا، لأنه هذا مثل الوين لا يكون مجهولا، مفهوم؟ لم يعرفه ضابطا، أو أن الإمام أحمد أنكره لأنه قد خالف الثقات الذين رووا الحديث على إرسال فرواه وهو مخطئا على الوصف، ومع ذلك لا يقدح فيه، لا يقدح في الرجل أن يأتي في حديث حديثين وإلا لم يسلم لنا أحد ولا شعبة. فالصحيح لذلك بأن نقول محمد بن سليمان على التوثيق لا على التضعيف. حفص بن غياث، وهذا عجيبا، حفص بن غياث هذا من الثقات الأثبات لكنه ضابط الكتاب، يعني ضبط الكتاب. حفص بن غياث النخعي أبو عمرو الكوفي القاضي أحد الثقات الأثبات المشهورين. أحمد روى عنه وأبو بكر بن أبي شيبة وأيضا عثمان وابن معين وأبو خيثمة وأيضا زهير بن حرب ويحيى بن يحيى النيسابوري وعفان، هؤلاء كلهم شيوخ الإمام مسلم والبخاري. قد استنكر له الإمام أحمد في بعض أحاديثه، منها ما رواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا بيهود. قال عبد الله فحدثت به أبي فأنكره وقال هذا أخطأ فيه حفص فرفعه، وحدثني عن حجاج الأعور عن ابن جريج عن عطاء مرسل. أيضا هذا كما قلنا الخطأ من الراوي الثقة بأنه يرويه الثقات على الإرسال ويأتي ويقلب صورته فيرويه على وصف. عفوا. فأنكر الإمام أحمد على حفص بن غياث في هذا الحديث أنه رواه موصولا، وقد روى حجاج الأعور ويعني مخالفا لحفص بن غياث، فرواه عن ابن جريج مرسلا لا موصولا. والحق هما ثقتان، ولكن في هذا الباب يخطئ حفص لأنه حدث به من حفظه، حدث بهذا الحديث من حفظه لذلك أخطأ، وهذا الذي سنبينه في كلام العلماء على حفص ابن غياث. وأيضا مما أنكره الإمام أحمد على حفص أيضا حديثه عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي، ولم ينفرد الإمام أحمد بإنكار هذا الحديث على حفص، فقد أنكره غير واحد من الأئمة. قال ابن معين تفرد به وما أراه إلا وهم فيه. أيضا كلما تجد الوهم قد ألصق بحفص فاعلم أنه قد عقد المجلس على حفظه لا على كتابه. وقال أبو زرعة رواه حفص وحده كأنه لا يحتمل تفرده، والحق أنهم لا يحتمل تفرده، هذا كلام فيه نظر أيضا، لأنه كما قلنا لو حدث من كتابه فمثله نقبل التفرد. وقال ابن المديني انفرد حفص نفسه بالواتي وإنما هو حديث أبي الباطي. فإنكار الأئمة عليه أنه قد انفرد به وما احتمل العلماء تفرده، لأنه كما قلنا لم يضبط ضبطا في حفظ الصدر. حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمرو الكوفي وهو قاضي الكوفة. قال إسحاق بن منصور وأحمد بن مساعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين قال حفص بن غياث ثقة، حفص بن غياث ثقة، لك أن تفهم ذلك لأنه لما يقول تفرد به ولأن ما أتوا بالمخالف الحديث الأول أنكره أحمد لأنه خالف الأوسق في هذا الباب. أما هنا لم يخالف وانفرد الإنكار فرض. وهذا طبعا يبين لك أن المتقدمين يرون أيضا أن مطلق الانفراد ولو كان من ثقة فيه نكاره، لأن الهمم داعية إلى حفظ الحديث، فكيف ينفرد راوي مع وجود الهمم العالية ووجود الثقات الأثبات الذين يحرصون حرصا عظيما على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا يحيى بن عيد يقول هو ثقة ومع ذلك لم يعني يقبل تفرده. وسئل يحيى بن معين أيهما أحفظ، ابن إدريس أو حفص بن غياس؟ قال فقال كان ابن إدريس حافظا وكان حفص بن غياس صاحب حديث له معرفة. فقيل له فابن فضيل، فقال كان ابن إدريس أحفظ. وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة مأمون فقيه، وكان وكيع ربما سئل عن الشيء فيقول اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه، وكان شيخا عفيفا مسلم. هذا طبعا فيه توثيق من جهة الديانة وتوثيق من جهة الفقه وتوثيق من جهة الفقه. ولذلك كان وكيع يسأل مسألة فقهية، يقول اذهبوا إلى قاضينا، ما قال محدثنا، قال اذهبوا إلى قاضينا. فكأن الإشكال أيضا الذي يرده عليه هو الإشكال الفقهي، هو ما يرد أيضا إلا على مليء، لكن هذا أيضا من التوثيق. قال يعقوب بن شيبة ثقة إذا حدث من كتابه ويتقى بعض ما حدث من حفظه. شوفوا انظر يعني هذا إنصاف عجيب، يعقوب بن شيبة يقول ثقة ثبت، وهذا من أعلى درجات التوثيق، ثقة ثبت لكن متى؟ إذا حدث من كتابه، ضبطه ضبط كتابه، وإذا حدث من حفظه لم يسقط، يعني حتى في حفظه لم يسقطوه. فقال يتقى بعض حديثه، يتقى، وهذا أيضا ليس إهدارا للرجل، فهو أيضا حافظ لكنه لم يكن كامل الضبط. قال يعقوب بن شيبة ثقة إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. قال ابن خراش بلغني عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث. هذا أيضا يعني وإن كان توثيقا عظيما لكنه لم يكن مطلقا، يعني هذا من يحيى بن سعيد القطان لا تفرح به فرحا عظيما، أن هذا وإن كان توثيقا لم يكن توثيقا مطلقا، هو وثقه في إيش؟ في شيخ يمكن أن يضعف في الباب، مفهوم؟ فهذا ليس توثيقا مطلقا لكن على الأقل وثقه توثيقا عظيما. قال أوثق الناس في الأعمش. وطبعا الحق ابن يحيى بن سعيد يحترم كلامه، لكن المحققين يقدمون محمد بن خازم الضرير في الأعمش عليه، لكن هو الحق أن حفص له ميزة عنه، لأن حفص أيضا كان ينتقي من أحاديث الأعمش في التي صرح بها التحديث، فتكون هذه أيضا من باب الدلائل والبراهين على أن عنعنة الأعمش تمر إن حدث عنه من حفص بن غياث، هذه ميزة أيضا تميزه. قال ابن خراش بلغني عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث، فأنكرت ذلك، ثم قدمت الكوفة بآخرة، فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبي عن الأعمش، فجعلت أترحم على يحيى، فقال لي تنظر في كتاب أبي وتترحم على يحيى؟ قال نعم، أو قلت سمعته يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش ولم أعلم حتى رأيت كتابه. وهذا يتفق معنا أيضا على ضبط كتاب حفص ابن غياث. قال محمد بن عبد الله بن نمي حفص ابن غياث كان أعلم بالحديث من ابن إدريس. طبعا إذا علمت عقد المقارنات ليس توثيقا مطلقا أيضا، عقد المقارنات هذه قاعدة كلية عند المحدثين، عقد المقارنات بين الرواة المسألة كلها تعود على المقارن به، مسألة تعود على المقارن به. وقال أبو حاتم عن أحمد بن أبي الحواري حدثت وكيعا بحديث فتعجب أو عجب، فقال من جاء به؟ قلت حفص ابن غياث، قال إذا جاء به أبو عمر فأي شيء نقول نحن؟ طبعا يعني لما يقول وكيع فأي شيء نقول، فهذا توثيق كأنه يقدم حفص على نفسه، فيقول وأي شيء نقول، فكأنه يقدم حفص ابن غياث لا غر ولا عجب. الرجل الحق أنه من الثقة بمكان، وكان قد جمع الله له بين الحديث وبين الفقه. وقال أبو زرعة ساء حفظه بعدما استقضى، هو الحق أنه تغير بآخره، يعني لابد أن تعلم ذلك، هو يقول ساء حفظه بعدما استقضى، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا. فلابد أن نقف إلى هذه مسألة، ساء حفظه بعدما استقضى، طب استقضى إيش؟ الراتب الذي يأخذه؟ نعم يأخذ راتبا، هذا الراتب يأخذه من من؟ هذا يأخذه من خزانة الدولة، هذه من باب الارتزاق، هذا من باب الارتزاق. وقلنا وإن كان الخلاف قد ورد قويا في مسألة أخذ الأجرة على القرآن وتعليم القرآن ومثل هذا، فإن العلماء قد اتفقوا جميعا على أن الارتزاق جائز في جميع الأحوال، هذا باتفاق. والارتزاق هو يعني مال يقتطع من بيت مال المسلمين لمصالح الأمة، من مصالح الأمة القضاء، ده من أهم مصالح الأمة القضاء، فهو يستقضي يأخذ يعني هو الآن ليس المسألة على أنه أخذ الراتب، لا، المسألة على أنه قد انشغل بالقضاء عن ضبط حفظ الحديث. لكن في الحالتين نقول الرجل ضابط ضبط كتاب ولم يدخل أحد على كتابه، فلذلك نقول هذه المسألة فيها من النظر. قال ساء حفظه، لذلك هو ما قال إلا ساء حفظه، فاتفقت كلماته حتى مع كلمات العلماء الذين يقولون بأنه إذا حدث من كتابه فعظ عليه في النواجذ، أما إذا حدث من حفظه ففي بعض حديثه كلام. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن حفص بن غياث وأبي خالد الأحمر فقال: حفص أتقن وأحفظ من أبي خالد الأحمر. وقال محمد بن عبد الرحيم البزاز عن علي بن المديني قال: كان يحيى يقول حفص بن غياث ثبت، فقلت إنه يهم، فقال: كتابه صحيح. قال يحيى: لم أرى بالكوفة مثل هؤلاء الثلاثة، حزام وحفص وابن أبي زائدة، كان هؤلاء أصحاب حديث. قال علي: فلما أخرج حفص كتبه كان كما قال يحيى، إذا فيها أخبار وألفاظ كما قال يحيى. هنا عندنا في هذا الباب عن علي بن المديني قال: كان يحيى، من يحيى؟ يحيى بن كثير، ده أبعد من الشمس. من يحيى؟ ممتاز، كيف عرفت؟ البركة يا إخواني يا حبايبي. يحيى بن معين في طبقة مين؟ في طبقة سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب شيخ أصيل هو من؟ علي بن المديني طبقة من؟ طبقة أحمد يا حبايبي، أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل كان لا يعظم أحدا مثل ما يعظم من؟ يحيى بن سعيد القطان. حتى قال بعضهم: دخلت فوجدت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يقفان ووجدت رجلا يجلس فقد أسند ظهره إلى الأسطوانة ويجلس أحمد متقشعا كأنه تلميذ بين يدي هذا الذي يجلس، فنظرت إليه فوجدت من؟ يحيى بن سعيد القطان. مفهوم ولا مش مفهوم؟ قبلها ايش قلنا في احد سعيد؟ قلت لهم ما قيل احد سعيد ايش قال عن حفص، وثقه ولا ما وثقه؟ هذا هو الكلام. وعلى نفس الامر مش قال قال ترى كتاب ابي وتدعو ليحيى يا احد سعيد، صحيح ولا لا؟ ان هو وثقه قال احفظ الناس او اوثق الناس في من؟ في حفص، في اعمش، في سليمان ابن مهران، هو حفص ابن غياث. فيقول ابن المديني كان يحيى يقول حفص ثبت، هو يقصد بثبت هو ايش؟ ضابط ضبطا ضبط كتاب، ضابط ضبط كتاب. فقلت انه يهم، يبقى يهم علي بن المديني اذا قال يهم وجه نفسك الى الحفظ، يعني اذا حدث من حفظه يهم. فقال كتابه صحيح. شوف الردود تبين لك ما يقال ودقه النظر عند احمد سعيد القطان، ويقول ثبت ثقه ثبت. ليش؟ لانه ضابط ضبط كتاب. قال كتابه صحيح. ثم ترحم مع ذلك علي بن المديني وأثبت كلام يحيى بن سعيد. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد، وهو أثبت من عبد الله بن إدريس. وقلنا المقارنة ترجع إلى المقارنة به. وقال النسائي بن خراش: حفص بن غياث ثقة. وقال علي بن حسين بن حسين: وجدت في كتاب أبي بخط يده ابن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا، يعني يحيى بن معين، قال: جميع ما حدث به حفص في ابن غياث ببغداد والكوفة إنما هو من حفظه. لماذا؟ الماح ببعض الوهم الذي يقع في حديثه في الكوفة، الماح ببعض الأرض يقع في حديث بالكوفة لأنه يحدث من حفظ ولم يخرج كتابة، كتبوا عنه 3000 أو 4000 حديث من حفظه، وهذا أيضا والله فيه توثيق له في إيش في حفظه، لا يمدح يقول كتبوا عنه 3000 أو 4000 حديث من حفظه، لكن الحق أنه كما قلنا في حفظه بعض الكلام يهم في بعض الأحاديث. وقال الأجري قال سمعت أبا داود يقول كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث. قال أبو داود سمعت عيسى بن شداد يقدم حفصا وكان بعضهم يقدم أبا معاوية، وقلنا الراجح تقديم محمد بن خازم الضرير على حفص. وقال الحسين بن إدريس الأنصاري عن داود بن رشيد حفص بن غياث كثير الغلط. وقال أيضا عن محمد بن عبد الله بن عمار المنصري كان حفص بن غياث من المحدثين، فذكرت له أنه ذكر لي أن حفص ابن غياث كثير الغلط، فقال لا ولكن كان لا يحفظ حسنا، أو الكلام فيه هذه جملة معتبرة تبين لك ما تتوصل إليه في الكلام على حفص، ولكن كان إذا حفظ الحديث فكان أي يقوم به حسنا. قال وكان لا يرد على أحد حرفا، يقول لو كان قلبك فيه لفهمته. قال ابن عمار وكان عسرا في الحديث جدا، لقد استفهمه إنسان حرفا في الحديث فقال والله لا سمعتها مني وأنا أعرفك. قال وقلت له ما لكم حديثكم عن الأعمش إنما هو عن فلان عن فلان ليس فيه حدثنا ولا سمعت. قال فقال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا عمار عن حذيفة يقول لأتين أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القبح لا يدعون منه ألفا ولا واوا ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم. طبعا هو أتى بالحديث ليعطيه فوق رأسه بهذا، فأقول أنت من الخوارج ولا تعقل شيئا، وهذا عجيب والله. يعني أنت لو تتلمس صفات الخوارج حتى لو تعلموا من أحد ما تراهم إلا يقدح في ذمم أهل الديانة، ويأتون إلى الأخيار فيعرضون بهم، ودائما تراهم يقدحون في دياناتهم، وهذه أمور خفية. رئيس الأمة بأسلها أو سيد الأمة لما يقول له خالد بن وليد يعني وكم من مصلي يعني يفعل ما لا يقول أو يقول ما لا يفعل، فقال ما أمرت أن أشق عن القلوب. وهذه مشكلة كبيرة جدا جدا جدا في الذين الخوارج الأصول أو الذين يتلمسون مذهبهم، ما تراهم علامتهم الأصيلة القدح في ديانات الناس لا سيما في الأكابر حتى الذين تقدموا يقدحون فيهم أنهم ممن يقول فيهم مالك أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، وهذه أمور قلبية ونوايا خفية لا يعلمها إلا رب البرية. فالتدخل في لوازم الربوبية فيه ما فيه من النفاق أولا، وفيه ما فيه من أنه يتعامل مع الناس على أنه رب لا أنه عبد، وهذه مصيبة لمسناها في كثير حتى ممن الذين ترسموا طريق طلب العلم وليسوا من طلبة العلم، ومثل هؤلاء لا يوفقون في النهاية، في نهايته أنه لا يوفق، لأن الأصل أنك لا تسيء الظن بأحد. قلنا خسارة الحجاج بن يوسف الثقفي وأمثاله وأطرابه أنهم كانوا يأخذون الناس بالظن، وهذا ليس هذا بما يرضي الله، لأن في علاه بحلم الأحوال فالحق. فتراهم دائما يقدحون في الأكابر، حفص من الأكابر، فلذلك هو ما تكلم ما زال أتى بمثل هذا، قال لا يجازي منهم إيش حناجره. فالله المستعان، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. قال وذكر حديثا آخر مثله، قال وكان عامة حديث الأعمش عند حفص بن غياث على الخبر والسماع. من هنا تمسك الحافظ بن حجر وغير الحافظ بن حجر على أن من القرائن التي تبين لك أو تجعلك تمرر عن عنة الحفص الإمام الأعمش لو روى عنه أيضا حفص بن غياث، لا سيما بهذا التصريح، قال كان عامة حديث الأعمش عند حفص بن غياث على الخبر وعلى السماع. قال الحافظ في حفص بن غياث قال فقيه ثقة لكنه تغير بآخرة، والحق أنه فقيه وثقة تغير أو لم يتغير، إحنا نتكلم على التغير هذا أيضا يكون في إيش في ضبط الصادر، لأن ضبط الكتاب التغير يؤثر عليه، إن كان يأتي أحد يدخل عليه الأحاديث في كتابه فلا ينتبه، والحق أنه اتفقت كلمة المحققين أنه ضابط الكتاب. ثبت في كتاب، ضابط الكتاب، ما أحد يدخل عليه شيء. لذلك الذهبي قال ثبت إن حدث من كتاب، ويقع أو قال يتقى بعض ما حدث به من حفظه. كان يعني له أحاديث عن الأعمش قد يعني أصاب فيها كثيرا، وهو من أحفظ الناس عن الأعمش، لكن حدث عن غير الأعمش فأخطأ في بعض الأحاديث، حدث لأنه هو أيضا من أوثق الناس في الأعمش. حديث تفرد به، الحديث الذي رويناه، حديث تفرد به عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن حفص بن غياث كما قال الإمام الدارقطني، وقد جاء التصريح برواية عبد الله بن أحمد بالحديث من طريقه، وروي عن علي بن عاصم عن ابن جريج متابعا لحفص بن غياث، وهذه المتابعة لا يفرح بها كثيرا، فقد روي عن علي بن عاصم، وعلي بن عاصم من الضعفاء. وخالفهم الثوري عبد الرزاق وحجاج الأعور، فروى عن جريج عن عطاء مرسلا، وهذا هو الصحيح، وهذه ميزان فيه الثوري وأيضا عبد الرزاق، هذا ميزان ثقيل جدا، والحجاج بن أعور معه. الحديث الذي يلي هذا الحديث، نعم، أبو الربيع الزهراني العتق، يعني نأتي الآن بثقات أزلاس. أين كنت حبيب؟ الشيخ عبد العزيز يقيم السنة. طب ما تعلم انت بقى وقيم السنة معه حبيبي، ده بيصدر الباب على ملامة الرجل الذي رفع شعار تطبيق السنة ليعلم الناس السنة، فيأتي يلومه حتى يقضح في نفسه قبل أن نتكلم. هذا الذي يريد أن يعني يتقدم بين هذه المحدثين. طب يا أخي يا حبيبي، إذا وجدت إمامنا قد وفقه الله بتطبيق السنة فطبق أنت السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكر ومن بكر وابتكر، وغسل واغتسل، وإليك غسل واغتسل، وذهب إلى الجمعة ماشيا ولم يركب، كانت له كل خطوة بأجر حسنة بأجر سنة قيامها وإيش وصيامها، صحيح ولا لا؟ والتهجير من باب السنة. إما الآن لا تنكر على الرجل السنة، وانكر على نفسك خطأ السنة، وبكر قدر ما تستطيع. أما إذا كنت من علماء الأمة الذين يرتكز عليهم طلاب العلم أو ترتكز عليه الأمة بأسرها، فشغلت نفسك ليلا وجئت نهارا قبيل ما يصعد الإمام على المنبر منشغل بتحقيق المسائل وتحرير المسائل، وأظن هذا كذبا وزورا، فإن كنت كذلك فلك بقى أنك تذهب قبل أن يصعد الإمام، لكن نحن وجدنا فيك حرصا، فأردنا أن يعني نحفز همتك إلى أن تضبط هذا الحفظ فلا يفوت منك. طب أنت صدرت الباب به، ده خبر مش بمعنى الإنشاء على غير العادة. طب ما هي أبو عذر، طب على غير العادة معنى يعني إحنا الآن كل على السنة أو على غير السنة، على غير العادة تعمل بقى انت ايه؟ طيب ممتاز، ربنا يحفظك، هذا جميل جدا، لان هذه السنه ممتاز. ابو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي احد الثقات الاثبات المتفق عليهم، روى عنه الائمه البخاري ومسلم واحمد ابو داود واسحاق ابو زرعه والزهري وعقوب بن شيبه وعقوب بن سفيان وغير هؤلاء من الثقات الاثبات. الامام احمد انكر عليه حديثا يرويه عنه شيب عن عبيد الله أخطأ فيه، قال عبد الله. ذكرت لأبي حديثا حدث به أبو الربيع الزهراني قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، فأنكره من حديث هشيم عن عبيد الله، بل هو هشيم عن من؟ عبد الله. وهم. وطبعا هذه من باب العلل التي تقضح في الإسناد ولا تقضح في المتن. المتن صحيح. نعم. قال أبي إنما كان هشام يحدث به عن محمد بن إسحاق عن حفص عن عبد الله بن أنس عن أنس. وجه إنكار الإمام أحمد هو مخالفة أبي الربيع الزهراني لما يرويه غيره من الثقات عن هشام يجعلوه عن محمد بن إسحاق عن حفص، هذه المخالفة التي وقع فيها أبو الربيع الزهراني. صحيح. الحسين ابن وليد لا الثاني أنا حديث أبو الربيع. طيب على الأقل الربيع أبو الربيع الزهراني من الثقات الأثبات روى له أصحاب الكتب الست، روى له أصحاب الكتب الست، وهو من الفحول. لكن ويروي عنه هشيم، وهشيم عندنا هشيم هذا أيضا من الفحول، هو هشيم بن بشير، لكنه مدلس تدليس إيش؟ تدليس تسوية، هذا مدلس تدليس تسوية. هنا الإمام أحمد أنكر عليه المخالفة لما روى الجمع من الثقات عن هشيم، مع أن أبو الربيع أيضا ضابط أحاديث هشيم، أبو الربيع العتكي ضابط أحاديث هشيم، لكنه كما قلنا وهم في عبيد بن المكر، وهو يروى عن الثقات عن محمد ابن إسحاق، فيكون هذا الحديث قد يعني خالف فيه الإمام أبو الربيع الثقات، لذلك أنكر عليه الإمام أحمد. نكتفي بهذا في هذا الأسبوع، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل مع الإمام أحمد. نكتفي بهذا في هذا الأسبوع، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل مع الإمام أحمد. نكتفي بهذا في هذا الأسبوع، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل مع الإمام أحمد. نكتفي بهذا في هذا الأسبوع، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل مع الإمام أحمد. نكتفي بهذا في هذا الأسبوع، وإن شاء الله الأسبوع. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.